بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، التبرك في الصلاة واجب أو مستحب؟ مستحب وليس بواجب. أي ضابط التبرك؟ يكون في التشهد الأوسط أو الأول، ويكون في كل تشهد أخير. نعم، إيش معنى الأخير؟ هي جوابك صحيح، يعني في الفجر مثلا، لو صليت الفجر تتورك في الصلاة التي فيها تشهدان، فالإنسان يتورك في الصلاة التي فيها تشهد من الصلوات ذات التشهدين، التشهد الذي يعقبه سلام من ذات التشهدين. فقولنا يعقبه سلام لإخراج التشهد الذي لا يعقبه السلام كالتشهد الأوسط مثلا أو الأول، وقولهم من ذات التشهدين يخرج الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر أو النافلة التي هي من ركعتين. فالمذهب لا يتورك في التشهد الأول، ولا يتورك أيضا في التشهد الذي في صلاة الفجر وغيرها من صلاة النافلة. ذكر الفقهاء رحمهم الله في التورك حكمة غير وروده في السنة، قالوا أن في ذلك بيان لحال الإمام إذا دخل المسبوق مثلا، إذا دخلت ورأيت الإمام مثلا متوركا فأنت تعلم أنه في التشهد الأخير سينصرف، إذا غلب على ظنك أن جماعة ستدخل فإنك تتأخر حتى تأتي هذه الجماعة، وإذا رأيته مفترشا فإنك تعلم أنه في التشهد إيش؟ التشهد الأول. فهذا من الحكم التي ذكر العلماء رحمهم الله أن فيه إعلاما للمسبوق. وكذلك فيه حكمة أن الإنسان لو سهى مثلا في الصلاة يتذكر حاله فيعلم، يعني مثلا أطال في التشهد حتى سهى ولا يدري هل هو في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير، فإذا رأى حاله مفترشا يعلم أنه في التشهد الأول أو الأوسط، وإذا رأى حاله متوركا فإنه في هذه الحالة يعلم أنه في التشهد الأخير. هذا يذكره العلماء رحمة الله عليهم من باب التماس الحكمة. من ناحية التشهد قلنا اللهم صلي على محمد، هل هذا فعل أمر هنا؟ لا يقال إنه فعل أمر تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، إنما يقال في هذه الحالة هو فعل دعاء تأدبا مع الله، وإلا فصيغته كما هو معلوم صيغة أمر. قول المصنف هنا فيقول التحيات لله، ظاهره أنه لا يأتي بالبسملة قبل التحيات، لأن الرواية الواردة فيها رواية ضعيفة ولا تثبت، ولذلك في المذهب أنه لا يأتي بالبسملة قبل التحيات، إنما يبدأ فيها مباشرة. طيب، لو أنه اقتصر على بعض التشهد يجزئه أو لا بد أن يأتي بالصيغة التي ذكرها المصنف كاملة؟ إيش ذكرنا أن المذهب؟ أي أنه إذا أتى بخمس جمل من التشهد فإن ذلك يجزئه، هذا هو المذهب، وذكرنا هذه الجمل في المجلس الماضي. ولعل الأقرب إلى الصواب والله أعلم أنه يأتي باللفظ كما ورد، هذا هو الأحوط للإنسان أن يأتي باللفظ كما ورد، نظرا لأنه ذكر جاء على وجه يتعبد به فيأتي كما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم البراء فيما أذكر قال ونبيك الذي أرسلت، عندما قال البراء ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت. فصيغ الدعاء توقيفية، ليس للإنسان أن يزيد عليها ولا أن ينقص منها ولا أن يغير منها شيئا من الألفاظ إلا ما وردت به السنة. طيب، الاستعاذة بالله من هالأمور الأربع التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، هل هي واجبة أو مستحبة؟ إيش المذهب يقولون؟ المذهب يقولون إنها مستحبة، وقول المذهب في الحقيقة قول قوي، وإن كان ظاهر لفظ الحديث إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ظاهره الوجوب، لكن الحنابلة رحمهم الله يصرفون هذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فقالوا يدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع ليست واجبة، وهذا قول في الحقيقة له وجه وقول قوي. طيب، في الاستعاذة من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أليست من فتنة الحياة هذه؟ نعم، خصها ونص عليها لأهميتها. ما شاء الله، نقرأ إن شاء الله. نعم، الحنابلة رحمهم الله يذكرون أنه لا يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، قالوا لأن سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه، قالوا هذا سؤال عن كيفية الصلاة وليس عن الموضع الذي يؤتى فيه بهذه الصلاة. وذكرنا في مجلس البارحة أن المذهب في هذا الاختصار، وهو قول قوي وله وجهه، أن كان الإنسان لو فعل وأتى بالصلاة الإبراهيمية فإننا لا ننكر عليه، وهناك وجه في المذهب أنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول أيضا. وعلى كل، فالأحوط للإنسان إن اقتصر وإلا فيأتي بالصلاة الإبراهيمية ولن يضره ذلك إن شاء الله. وين وقفنا يا أخوان؟ قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه أخصر المختصرات وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. ما هي التي تبطل؟ الصلاة. الحنابلة رحمهم الله عندهم في ظاهر المذهب أنك لو دعوت في صلاتك بأمر من أمور الدنيا فإن ذلك يبطل الصلاة. قالوا لأن الصلاة عبادة، وكونك تذكر أمور الدنيا فيها فإنك تذكر أمرا ينافي العبادة. مثلا لو قلت اللهم ارزقني زوجة، أو ارزقني سيارة، أو وظيفة، أو ارزقني مالا، فدعاؤك بمثل هذه يبطل صلاتك. لكن لو قلت اللهم ارزقني مالا لأنفقه في سبل الخير، قالوا لا، هذا لا إشكال. تمام، فهذا ظاهر المذهب، والصواب إن شاء الله خلاف ظاهر المذهب في هذه المسألة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وهذا شامل للدعاء بأمر الدنيا وشامل للدعاء بأمر الآخرة. فالحنابلة رحمهم الله عندهم لك أن تدعو بما شئت من أمور الآخرة، سواء كان ذلك واردا في لسان الشرع أو لم يكن واردا، بمعنى سواء كان هذا الدعاء مذكورا في أحاديث أو في آيات أو لم يكن، المهم عندهم ألا تدعو بشيء من أمور الدنيا لأن ذلك ينافي الصلاة. والصواب إن شاء الله أن ذلك لا بأس به، وأن الإنسان يدعو ربه سبحانه بما شاء من أمر الدنيا وأمر الآخرة، لأن حالة الصلاة لا سيما في حال السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا لم يدعو المسلم ربه في تحقيق ما يطلبه من أمور الدنيا سيدعو من وسيطلب من؟ فقول الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة لا يخلو من نظر، بل النظر فيه واضح، والصواب إن شاء الله على خلاف ما ذهبوا إليه. قال المصنف وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، فمفهومه أنك لو دعوت بشيء من أمور الآخرة فإن ذلك لا بأس به ولا يبطل الصلاة. وعلى كل، فالصواب هو ما أسلفنا ذكره، فلك أن تدعو بما ورد من الأدعية ولك أن تدعو بغير ما ورد سواء كان في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، لأن العبد يدعو ربه بما شاء من الأدعية لظاهر الحديث الذي سبق معنا ذكره. قال المصنف رحمه الله ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. يقول المصنف بعد أن ينتهي الإنسان من التشهد وبعد أن يأتي بالأدعية التي سبق ذكرها في كلام المصنف رحمه الله، وبعد أن يتخير من الدعاء أعجبه وعلى المذهب بغير أمر الدنيا، فإنه يقول هنا إيش؟ وجوبا، بل إن التسليم في هذه الحالة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي معنا في الفصل الذي سيعقده المصنف رحمه الله لبيان الأركان والواجبات. قال ثم يقول، فيقول إماما كان أو منفردا أو مأموما، رجلا كان أو امرأة. فالحنابلة رحمه الله يقولون إن ذلك واجب عليه، بل هو أعلى أنواع الوجوب وهو الركن. يقوله سرا أو جهرا؟ يقوله في هذه الحالة بقدر ما يسمع نفسه. والحنابلة رحمة الله عليهم في مشهور المذهب كما سبق معنا يقولون إن كل ذكر واجب في الصلاة لا بد أن يسمع الإنسان نفسه، فإذا لم يسمع نفسه فإن ذلك لا يجزئه، بمعنى لو أنه نطق بالحروف وحرك لسانه وشفتيه بذلك ولم يسمع نفسه فإنه في هذه الحالة لا يجزئه، هذا شريطة ألا يكون هناك مانع كما سبق معنا. لكنكم لو قرأتم للحنابلة رحمهم الله ستجدونهم في أبواب الطلاق يقولون لو قال لزوجته أنت طالق ولم يسمع نفسه فإن الطلاق يقع. والمنبغي من الأصحاب رحمهم الله أن يشددوا فيما يتعلق بأمور العباد وأن يتساهلوا أو ييسروا فيما يتعلق بأمور الرب سبحانه وتعالى. لكن على كل حال ظاهر المذهب في هذه المسألة كما أسلفنا مرارا أن ظاهر المذهب فيها لا يخلو من نظر، وأن الصواب إن شاء الله أن الإنسان إذا أتى بالذكر وحرك لسانه وشفتيه به دون أن يسمع نفسه سواء كان ثم مانع أو لم يكن فإن ذلك يجزئه إن شاء الله. قال المصنف ثم يقول أن ينطق المصلي عن يمينه ثم عن يساره، فأفادنا أن هناك تسليمتين والتسليمتان على المذهب ركن، كل منهما ركن، التسليم عن اليمين ركن والتسليم عن اليسار ركن، هذا هو ظاهر المذهب عند الأصحاب رحمهم الله وقولهم لا غبار عليه في هذه المسألة إن شاء الله، لأن الروايات التي وردت بالاقتصار على التسليمة الواحدة فيها نظر من ناحية الثبوت، ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليمتين طيلة حياته كما جاءت بذلك الأحاديث في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظاهر المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية ركن، فيجب عليك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وأن تأتي بها مرة أخرى، لكن الالتفات عندهم سنة، فلو أنك سلمت ولم تلتفت فإن ذلك يجزئك. هناك فرق بين التسليم وبين الالتفات، عندهم المسنون أن تبدأ السلام عند حال التفاتك فتقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هكذا، فإذا لم تلتفت فإنك تركت أمرا مسنونا ولم تترك أمرا واجبا، لكن لو أنك لم تسلم فإنك قد تركت ركنا من أركان الصلاة. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ثم يقول عن يمينه، من هو الذي يقول؟ المصلي، عن يمينه أي إلى جانب اليمين، وعن شماله أو عن يساره، فتأتي بإحدى التسليمتين عن اليمين وإحدى التسليمتين عن الشمال. قال السلام عليكم ورحمة الله، لا بد أن تأتي بهذا اللفظ كاملا، بمعنى أنك لو قلت السلام عليكم فإن ذلك لا يجزئك على ظاهر المذهب، لأن قوله ورحمة الله ركن في التسليم على ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، وهذا من مفردات المذهب، أن قوله ورحمة الله في السلام أنه ركن من مفردات مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. قال ثم يقول، المأموم يسر به، والإمام هنا في ظاهر المذهب يسن له الجهر به حتى يأتم به المأمومون، ويا ليت الأصحاب خالوا بهذا التعليل في جميع ما سبق معنا ذكره. فيقول المصنف يقول عن يساره وعن يمينه السلام عليكم ورحمة الله مرتبا، بمعنى أنك تأتي به هكذا السلام عليكم ورحمة الله، فلو نكست فإن ذلك لا يصح. قال معرفا أي تأتي به السلام عليكم، فلو قلت سلام عليكم فإن ذلك لا يجزئك. لماذا؟ لأن التسليم ورد بلفظ معين فلا بد أن نأتي به على اللفظ الوارد. قال مرتبا معرفا وجوبا، أي أن الإتيان به على وجه الترتيب وعلى وجه التعريف لا التنكير هو أمر واجب وليس بأمر مستحب. بالجمل السابقة انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن صفة الصلاة، ونظرا للاختصار فإن المصنف رحمة الله عليه لم يتكلم عما يتعلق بالأذكار بعد الصلاة، لكن خلاصة ذلك أن المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون أن الإنسان يستحب له أن يسر بالذكر بعد الصلاة لا أن يجهر به، وهناك وجه عند الحنابلة رحمهم الله أنه يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة، وهو وجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من الحنابلة رحمة الله عليهم، لكن ظاهر المذهب أن الإسرار بالذكر بعد الصلاة هو المستحب. وعلى كل فهذه المسألة فيها أخذ ورد بين العلماء ومحل خلاف المشهور، والأقرب فيها أن الإنسان يجهر بالاستغفار والتكبير، هذا هو الذي يجهر به الإنسان، ما عداه فإن المستحب في حقه أن يخافف. وهناك من العلماء من يرون أذكارا أخرى يجهر بها المصلي بعد انصرافه من صلاته، ولهم أدلتهم وتعليلاتهم، وفيها كتب مستقلة ورسائل مؤلفة، منها رسالة لفضيلة الوالد حفظه الله وعافاه رفع الاشتباه في حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة. وعلى كل فالمسألة محل خلاف، لكن ظاهر المذهب أن المستحب في حق المصلي أن يخافت لا أن يجهر بذلك. والمستحب عندهم للإمام أيضا أنه إذا انصرف من الصلاة فإنه يقابل المأمومين مباشرة، وهناك وجه عندهم أنه يأتي بالاستغفار وبقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يأتي بها وهو متوجه إلى القبلة قبل أن يواجه المأمومين بوجهه، ولعل الوجه الأخير هو أجود من ظاهر المذهب في هذه المسألة. من ناحية الذكر بعد الصلاة هناك أذكار جاءت متعددة وهي معلومة، منها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وحديث آخر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، هذا الدعاء. فطائفة من العلماء رحمهم الله جعلوه دبر الصلاة وهو ظاهر المذهب، وطائفة من أهل العلم جعلوه بعد التحيات أو بعد التشهد، فقالوا إن قوله دبر كل صلاة محمول هنا على آخر الصلاة، قالوا لأنه دعاء ولا يليق بالمسلم أن يأتي بهذا الدعاء وهو مواجه للمأمومين ويتركه وهو مواجه في صلاته رب العالمين. وإلى هذا الوجه مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. وعلى كل فظاهر اللفظ يؤيد ظاهر المذهب دبر كل صلاة أي بعد الفراغ من الصلاة. وهناك أذكار أخرى، أما من ناحية التسبيح والتحميد والتكبير فإنه قد ورد على عدة صيغ كما لا يخفاكم، منها التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 والتهليل تكملة 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وهناك رواية أن التكبير يكون 34، وهناك صيغة أخرى أنه يأتي بالتسبيح 10 وبالتحميد 10 وبالتكبير 10، وهناك صفة أخرى أنه يأتي بالتسبيح 25 وبالتحميد مثل ذلك وبالتكبير أيضا وبالتهليل، فيكون المجموع 100. على كل إذا نوع الإنسان تارة بهذا وتارة بهذا مما ثبت فإن ذلك هو الأولى. على كل بهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم لنا صفة الصلاة، ويستحب للمصلي أيضا أن يأتي بآية الكرسي بعد أو دبر الصلاة، ومثل هذا لم يتطرق إليه المصنف رحمه الله نظرا للاختصار، وإلا فالمتون التي هي أوسع من هذا المتن تطرق إليه رحمة الله على الجميع. قال المصنف رحمه الله وامرأة كرجل، نعم رفع اليدين أيه. ليست في المذهب، التي هي القيام من التشهد الأول إلى الثالثة لا يرفع اليدين أو لا ترفع اليدان على المذهب. المذهب عند الحنابلة رحمهم الله هو ما اصطلح عليه المتأخرون من الحنابلة، سواء كان ذلك منصوصا عن الإمام أو أنه جار على قواعد الإمام ونصوصه، فليس كل مسألة هي مشهور مذهب الحنابلة قال بها الإمام أحمد، بل إن هناك مسائل تراجع الإمام أحمد عنها ومشهور المذهب على خلاف كلام الإمام أحمد الأخير. على كل الحنابلة رحمهم الله لهم آلية في وضع المذهب، تكلم عنها ابن بدران في المدخل والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فمن رجع إلى هذين الكتابين علم كيف بنى الحنابلة رحمهم الله المذهب. فالمشهور عندهم هو ما اصطلح عليه متأخر الحنابلة لا متقدميهم ولا متوسطيهم، وهناك مسائل خالف فيها المتأخرون ما كان مشهورا عند المتقدمين من الحنابلة والمتوسطين، فقد يكون المشهور منصوصا عن الإمام، وقد يكون نص الإمام على خلاف المشهور. فما اصطلح عليه جمهور الحنابلة المتأخرين فإن ذلك يعد مشهور المذهب. المتأخرون من المرداوي فما بعد، أول المتأخرين الإمام المرداوي وهو صاحب الإنصاف. نعم، هو وجه عند الحنابلة رحمهم الله أنه يرفع اليدين، وهذا ذكرنا في المجلس الماضي أن هذه هي أو الوجه الصحيح لموافقته للدليل، لكن لا يلزم أن يكون مشهور المذهب. قال المصنف رحمه الله: وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها. أفادنا المصنف رحمه الله أن المرأة كالرجل فيما سبق معنا من الأحكام، وامرأة يشمل هنا المرأة الكبيرة والمرأة المميزة، فهي كالرجل فيما سبق من الأحكام، وذلك لعموم الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن ذلك شامل للرجل وللمرأة. والأصل أن الرجال والنساء متساوون في الأحكام إلا ما خص الدليل أحدهم بحكم دون الآخر، ولذلك فما سبق معنا من الأحكام من تكبير ومن ركوع ومن سجود سواء كان واجبا أو مسنونا، فالأصل أن المرأة كالرجل، فلها أن ترفع يديها، وظاهر العبارة أن لها أن تجافي سواء كان ذلك في الركوع أو في السجود ونحو ذلك، لكن سيستثني المصنف رحمه الله أمورا لا تشابه المرأة فيها الرجل. قال: لكن تجمع نفسها، بمعنى أنها لا تجافي. فنحن أخذنا في حال الركوع للرجل أن يجافي يديه عن فلا يجعلهما ملتصقتين، وكذلك في السجود فإن المشروع في حقه والمستحب في حقه أن يجافي، لكن ظاهر المذهب أن المرأة ليست كذلك، فليست كالرجل في ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن المرأة مأمورة بالستر، وكونها تجافي هذا وسيلة إلى أن تنكشف. وظاهر عبارة المصنف أن ذلك سواء كان هناك أجانب ينظرون إلى المرأة أو لم يكن هناك أجانب، وهذا هو المذهب، أن المرأة تجمع نفسها سواء كان عندها من ينظر إليها ممن لا يحل له النظر أو لم يكن كذلك. والحق أن الصواب على خلاف المذهب في هذه المسألة، أن المرأة كالرجل إلا إذا ترتب على ذلك انكشاف وينظر إليه من لا يحل له أن يرى، ففي هذه الحالة نقول لها: هذا أمر مسنون ولا يحق لك أن ترتكبي محرما فتكشفي ما لا يحق لك كشفه على رجل لا يحل له النظر إليه بسبب فعل أمر مستحب. فمثلا لو كانت ستجافي بين عضديها وجنبيها في السجود وسينكشف شيء من جسدها، قولوا: في هذه الحالة لا يحق لك، لأن أولا فيه كشف لبدنك الذي يجب عليك أن تستريه، وأيضا سينظر إليه من لا يحل له أن ينظر سواء كان من محارمها أو غير محارمها، لأن حتى المحارم لا يحق لهم أن ينظروا إلى أماكن ليست العورة المغلظة. فلو أن مثلا شخصا يرى مثلا أخته وهي ترضع طفلها مثلا وهي مبدية ثديها، نص طوائف من العلماء على أن ذلك لا يجوز له، لأنه ليس مما يحق للمرأة أن تبديه، فلا يحق للمحرم أن ينظر من المرأة التي هو محرم لها إلا ما تبديه وما يكون مما يبدى من زينتها. فهناك أشياء لا يطلع عليها المحارم، يطلع مثلا على الكفين، الساعدين، الرقبة، الشعر، مثلا جزء من الساق الزائد عن القدم قليلا. أما مثلا تمشي وهي مظهرة مثلا نصف الفخذ، أو تمشي وهي كاشفة صدرها ونحو ذلك، فإن ذلك لا يحق ولا يجوز للمحرم أن ينظر من أخته إلى مثل هذا، أو من ابنة أخيه أو نحو ذلك ممن هن محارم له. فعلى كل، خلاصة الأمر في هذه المسألة أن المرأة إذا كان يترتب على فعلها الشيء المسنون الذي يفعله الرجل، إذا كان يترتب على ذلك انكشاف لما هي مأمورة بستره، فإن ذلك يمنع عليها ولا يرتكب الإنسان محرما في سبيل فعل أمر مسنون. المصنف رحمه الله يقول: وامرأة كرجل، وهذا هو الأصل، أن المرأة كالرجل، لكن جاءت الشريعة بأحكام تخص الرجال دون النساء وبأحكام تخص النساء دون الرجال. مثلا نقول مما يخص المرأة إيش؟ مثلا نقول أحكام الحيض، أحكام الحجاب، المرأة مأمورة بالحجاب والرجل ليس مأمورا بالحجاب. وكذلك مثلا نقول مسائل العدة، فالمرأة مأمورة بالاعتداد، وإن كان طائفة من الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن أحوال يعتد فيها الرجل لكن كلامهم لا يخلو من نظر فيما لو تزوج مثلا رابعة وطلقها فإنه لا يحق له أن يعقد على خامسة إلا إذا أنهت تلك عدتها، ويعدون ذلك اعتدادا من الرجل. على كل هذا سيأتينا الكلام عنه في بابه إن شاء الله. فهناك أحكام تختص بالمرأة وهناك أحكام تختص بالرجل، مثلا وجوب الجهاد واجب على الرجل دون المرأة، وهناك أحكام مشتركة بين الرجل وبين المرأة، وهذا هو الأصل في الشريعة أن الأحكام مشتركة بين الرجال والنساء. ولذلك إذا سأل سائل عن حكم معين مثلا وقال ما هو الدليل في وجوبه على المرأة، سؤاله في غير محله، نقول لأن الأصل أن ما وجب على الرجل يجب على المرأة، فإذا كنت تقول إن المرأة لا يجب عليها ذلك فأنت مطالب بالدليل وبالبرهان على قولك، واضح؟ فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فالمصنف يقول والمرأة كرجل، وكذلك عند الحنابلة رحمهم الله الخنثى، فالخنثى في هذه المسائل كالمرأة على ظاهر المذهب. والخنثى سبق معنا أنه من له آلة الرجل وآلة امرأة، أو ليس له آلة أحد منهما، بمعنى أنه ليس له آلة الرجل ولا آلة امرأة، وإنما له ثقب مثلا يخرج منه البول ونحو ذلك. وعلى كل فالخنثى في ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه كالمرأة في هذه المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله. قال وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها، فهنا استدرك المصنف أو استثنى أن المرأة لا تشابه الرجل فيما فيه تفريج مثلا أو مجافاه، فإن المرأة المسنون في حقها أن تجمع نفسها أي أن تضم نفسها لأن ذلك أستر لها، فتضم نفسها في الركوع وتضم نفسها في السجود، وسيأتي النص على كيفية جلوسها بين السجدتين وكيفية جلوسها في التشهد الأخير ونحو هذا. قال المصنف وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. يقول المصنف إنها تجلس في التشهد، وظاهر العبارة يشمل أيضا في جلستها بين السجدتين، وكذلك في التشهد الأخير يقول إنها تجلس متربعة، بمعنى أنها لا تنصب رجلها اليمنى ولا تفترش رجلها اليسرى. فهناك صفتان عند الحنابلة رحمهم الله تجلسهما المرأة، فالرجل معروف جلسته يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى، في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام ينصب رجله اليمنى ويجلس على مقعدته ويتورك على الصفة التي سبق معنا ذكرها في صفة التورك. يقولون المرأة لا تفعل هذا، إنما تجلس متربعة. التربع أن يجلس الإنسان ثانيا رجليه ويجلس عليهما، والتربع صفة معروفة مثل جلسة الأخ سالم والأخ عبد الملك والإخوة الذين، فهذه يقول الحنابلة رحمه الله إن المرأة تجلس هكذا، أو تجلس مسدلة رجليها عن يمينها، تجلس على جلسة الرجل في التورك لكنها لا تنصب اليمنى إنما تجعلها عن يمينها، فتخرج رجلها اليسرى على الصفة التي يفعلها الرجل متوركا، وأيضا تنيم الرجل اليمنى فتجعل كلا الرجلين إلى جهة اليمين. هذا هو ظاهر المذهب في هذه المسألة. قال المصنف وهو أفضل، أي والسدل أفضل، لأن ذلك مروي عن عائشة رضي الله عنها. قالوا ويغلب على حال عائشة في صلاتها أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واطلاعه على ذلك وعدم إنكاره يعتبر إقرارا لمثل هذا. فعلى كل يرى الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب أن السدل، سدل المرأة رجليها عن يمينها أفضل من التربع. وجه الأفضلية هنا أنه أقرب إلى مشابهة جلوس الرجل. أيهما أقرب؟ أن تجلس المرأة متربعة أو أن تفعل طريقة سدل رجليها عن يمينها؟ فالسدل أقرب مشابهة إلى صفة جلوس الرجل. وعلى كل حال فإذا كان هناك ما يستدعي أن تجمع المرأة نفسها فإن القول بالسبل قول قوي، وأما إذا لم يكن هناك ما يستدعي ذلك فإن الأصل أن مساواتها بالرجل هو المتعين، فتنصب رجلها اليمنى وتفترش رجلها اليسرى في جلوسها في التشهد الأول وتتورك كما يتورك الرجل في تشهده، هذا إذا لم يكن هناك حاجة لمسألة السدل. أما إذا احتاجت إلى ذلك لتجمع نفسها وتستر نفسها فإن ذلك لا بأس به، وقول الحنابلة يكون في هذه الحالة ظاهرا ولا غبار عليه. قال المصنف رحمه الله: وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها. ظاهر العبارة أن المرأة لا تخالف الرجل إلا في الجمع وضم نفسها، لكن سبق معنا أن المرأة لا تجهر بالقراءة، فلو كانت إماما للنساء فإن ظاهر مذهب الحنابلة رحمه الله أنها لا تجهر بالقراءة، وهناك مسائل أخرى تخالف المرأة الرجل فيها في الصلاة. وظاهر عبارة المصنف أن المرأة لا تخالف الرجل إلا في مسألة ضم نفسها، وعلى كل فظاهر العبارة هنا غير مراد. قال المصنف: مسدلة رجليها اليمنى واليسرى. فاليسرى خلاص معروف أنها ستخرجها من تحت ساقها، لكن اليمنى لا تنصبها إنما تجعلها نائمة إلى جهة اليمين. قال: عن يمينها وهو أفضل، أي والسدل أفضل. قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. ابتدأ المصنف رحمه الله في ذكر المكروهات في الصلاة، قال: وكره فيها، أي في إيش؟ في الصلاة، في الصلاة فرضا ونفلا. فيكره للمصلي أن يلتفت، والالتفات في الصلاة له عدة أنواع. هناك التفات بالقلب وهو عزوب الخشوع وغفلة القلب عن استحضار أمر الصلاة، وهذا أشد ما يكون من الالتفات. وهناك التفات بالنظر، يجلس الإنسان عينه تدور يمنة ويسرة مشغول بالذي يمر، خاصة إذا صلى في خارج المسجد فينظر إلى هذه السيارة حتى تغيب عن نظره، وينظر إلى هذا الماشي ويجعل نظره يروغ يمنة ويسرة. هناك التفات بالرأس والرقبة، فيلتفت يمنة ويسرة أو يرفع رأسه مثلا إلى الأعلى. وهناك التفات بالبدن، فالحنابلة رحمهم الله يقولون: يكره الالتفات الذي يتعلق بالنظر والذي يتعلق بالبدن، بمعنى أنك لو جعلت نظرك يمنة ويسرة فإن هذا يفسد خشوعك، وكذلك لو التفت برأسك ورقبتك، وكذلك لو التفت برأسك وصدرك. أما لو التفت ببدنك كله التفاتا يحرفك عن جهة القبلة ففي هذه الحالة الصلاة باطلة. إذن فليس المقصود هنا بالالتفات الالتفات الذي يحرفك عن القبلة، لأن هذا من مبطلات الصلاة، كما سبق معنا أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والمقصود استقبال القبلة في جميع الصلاة. فالمراد هنا بالالتفات الذي لا يجعلك تلتفت وتنحرف عن القبلة انحرافا تاما. أما الانحراف اليسير كما سبق معنا فإن الانحراف عن الجهة لا يؤثر. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إن الالتفات في الصلاة يكره، فأفادنا أنه لا يبطل الصلاة. فلو التفت مثلا في الصلاة برأسك أو برأسك وصدرك، بمعنى أن بقية بدنك ولم تحرف بدنك وقدميك عن القبلة، فإن ذلك مكروه. ودليلهم في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بمعنى أنه غير مبطل للصلاة، لكن قد يبطل الصلاة إذا كثر وكان بلا حاجة وكان متواليا، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه. فالالتفات من حيث الأصل في الصلاة مكروه، قال المصنف بدون حاجة، فأفادنا أنه لو كان هناك حاجة للالتفات فإن ذلك لا يكره. مثلا ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه في قصة أبي بكر عندما صلى وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضرب الصحابة على أفخاذهم فلم يلتفت أبو بكر، فلما أكثروا التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم الناس. هذه حالة أن يكون هناك احتياج للالتفات. من العلماء رحمهم الله من يمثل بذلك للأم، مثلا عندها طفلها يبكي مثلا فتلتفت إليه حتى يسكت أو تنشرح نفسه، كذلك من الالتفات أن تسمع مثلا ضوضاء في المسجد أو تسمع أناسا يتقاتلون مثلا، في هذه الحالة تلتفت تنظر. هل يقال إذا سمعنا أطفالا يجرون في المسجد ويلعبون وهم يشوشون على المصلين كما يحدث كثير من هذا في مسجدنا للأسف، فهل في هذه الحالة نقول يباح للإنسان أن يلتفت فنعرف أن فلانا وفلان هم الذين لعبوا وبعد الصلاة يتم نصحهم أو تأديبهم؟ إيش رأيكم يا شيخ محمد؟ لما؟ على كل لو قيل بذلك فهو قول له وجه، لأن هناك مصلحة وهناك حاجة، وكون الحاجة متعلقة بذات الصلاة قد يكون هناك منازعة في هذا الضابط، لا سيما أن التفاتنا إليهم سيمنعهم مستقبلا إن شاء الله من التكرار. والذي حملنا على ذلك أننا نخفي عن الأطفال الذين يلعبون رفقا بهم ورأفة بهم، يأتي الطفل مثلا وهو يلعب وجاء إلى جانبي وبعد الصلاة من يلعب فإذا بي ألتفت مع الذين يلتفتون وأنا أعلم أنه الطفل الذي بجانبي، فكوننا نخفي ونتستر على من لا يستحق ربما أن يستر عليه، فقد يقال والله أعلم أن الالتفات في هذه الحالة قد يكون مما أو من الحاجة التي تبيح الالتفات. على كل الخلاصة في هذه المسألة أن الالتفات إذا كان لحاجة في الصلاة فإن ذلك لا يكره، أما إذا كان بدون حاجة فإنه مكروه، فلو التفت بدون حاجة فإن ذلك مكروه في حقك لكنه لا يبطل صلاتك، والدليل على ذلك حديث عائشة الذي سبق معنا ذكره. نعم هي نعم، ولا شك أن الالتفات الأصل أن لا يلتفت الإنسان، لكن لو أنك مثلا في الصلاة في كل ركعة قلت أنا سألتفت التفاته وهذا ليس كثيرا وليس متواليا ولا يبطل صلاتي إنما ينقص أجرها، فأنت بهذا تتعمد إنقاص أجرك في الصلاة وتفتح بابا على طلبة العلم يقول انظروا إلى صلاتهم بعض منهم يمنى ويسرى يتلفت، فمثل هذا لا ينبغي. الإنسان قد يكون الأمر مباحا لك أو ليس محرما، لكن ما يترتب عليه من التبعات قد يجعله يرتقي من مرتبة الكراهة إلى مرتبة التحريم. أنت تقول أنا سألتفت في الصلاة وهو أمر مكروه، جميل أنت رضيت على نفسك بإنقاص أجرك، لكن لا تفتح على الدعوة بابا وتفتح على طلبة العلم بابا للسب وللمتربصين عليهم. على كل يقول المصنف وكره فيها أي في الصلاة التفات ونحوه. نحو الالتفات عند الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب أن ترفع رأسك إلى السماء، وهذا الكلام فيه نظر لأن رفع البصر إلى السماء جاء فيه وعيد مما يدل على أنه محرم لا مكروه، ولذلك فالوجه الآخر في المذهب أن رفع البصر إلى السماء محرم وهو أقوى من القول بكراهته نظرا للوعيد، جاء فيه الوعيد بأن تخطف أبصارهم، والوعيد لا يكون إلا على ترك أمر واجب أو فعل أمر محرم. الحنابلة رحمهم الله يقولون إن رفع البصر إلى السماء مكروه إلا إذا كان هناك حاجة، ويمثلون للحاجة بما إذا تجشأ الإنسان في الصلاة، فإذا تجشأ في الصلاة فإن له أن يرفع رأسه إلى السماء حتى تخرج رائحة الجشع. لماذا؟ لأن الإنسان لو لم يفعل ذلك فإنه سيؤذي من حوله، لكن ربما يقال إنه في هذه الحالة مثلا يجعل ما يستر هذا أو خروج هذه الرائحة إن كان ذلك يغني، وإلا فقد تبيح له الحاجة في هذه الحالة أن يرفع بصره إلى السماء، وإلا فالأصل أن رفع البصر إلى السماء القول بكراهته لا يخلو من نظر للوعيد الوارد في الحديث على ذلك. نعم يعني إذا كان محرما عليك أن ترفع بصرك فرفعك للرأس لا بأس به، ها؟ إيه؟ طيب لو رفعت رأسك سيرتفع بصرك ونظرك، لو رفعت رأسك سيرتفع النظر، أو نقول له ارفع رأسك وأنت تنظر للأسفل. إيه على كل، هو ليس النهي فقط لأجل البصر، وإلا كانت ظاهرية واضحة هذه. فلو أن إنسانا رفع رأسه وهو أعمى، ايش رأيك؟ يحرم أو يكره؟ جميل، ما دامت العلة الانشغال إذن فليس المقصود النظر، فالمقصود الانحراف عن القبلة، هذا هو المقصود وما يشغل الإنسان عن صلاته. على كل حال نحن نذكر هذا من باب التمثيل وما يمثله الحنابلة على قول المصنف هنا ونحوه، فمثلوا برفع البصر إلى السماء، وذكرنا أن المذهب في هذا لا يخلو من نظر. فإذا كان هناك حاجة للالتفات كخوف مثلا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو ينظر إلى الشعب في غزوة حنين، عندما أرسل عينا له ينظر المكان الذي يتوقع أن يهجم العدو عليه، فكان يصلي وهو ينظر إلى الشعب، فهذا من صور الحاجة التي تبيح لك الالتفات في الصلاة. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالحركات في الصلاة وما هو المبطل منها وما هو الذي لا يبطل الصلاة، سيأتي في بابه بإذن الله. قال المصنف رحمه الله: وإقعاء، أي وكره إقعاء. والمقصود بالإقعاء هنا هو الذي يشبه إقعاء الكلب، وهناك إقعاء مخصوص في الصلاة وهناك إقعاء في غير الصلاة. فالإقعاء الذي في غير الصلاة هو أن يجلس على مقعدته وينصب فخذيه كجلسة الأولاد هؤلاء الآن، هذه جلسة إقعاء. لا، جميل أنكم مثلتم لنا بها، وإن كنا نقول لكم اجلسوا على غير هذه الجلسة، فهذا الإقعاء منهي عنه، وذلك لأن الشريعة نهت المسلمين عن التشبه بالحيوانات، فما كان من الأفعال تفعله الحيوانات جاء عن إقعاء الكلب، وجاء مثلا عن التفات كالتفات الثعلب، وجاء عن بروك البعير كما يبرك البعير ونحو هذا. فالمسلم مصان عن أن يتشبه بالحيوانات في صفاتها. قال المصنف رحمه الله: وإقعاء. فالإقعاء في خارج الصلاة هو ما أسلفت ذكره، أما الإقعاء في داخل الصلاة فالمشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن يجلس على ظهور قدميه، هكذا يجعل القدمين على ظهورهما ويجلس على عقبيه. هذه الصفة التي يذكرها الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب. وهناك صفة أخرى، أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض. واضحة هذه الصورة؟ ينصب قدميه لكنه لا يجلس على عقبيه، إنما يجلس على الأرض، فيجعل قدميه هكذا بجانبه، ويكون المباشر للأرض مقعدته. فهذه صورة من صور الإقعاء. على وجه في المذهب أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ولكن ينازع الأصحاب رحمهم الله في هذه الصورة، لأن هذه الصورة جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يدل على أنها سنة، بل قال إنها سنة نبيك، قال ذلك لمن سأله. فهذه الصفة تستثنى من الكراهة، وتكون هذه الصفة في الجلسة بين السجدتين. فإذا جلست بين السجدتين وأنت ناصب لقدميك جالس على عقبيك، فإن ذلك ليس بمكروه وليس من الصفة المكروهة لورود الدليل على أنها سنة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فلا يتجاسر المسلم أن يقول إنه مكروه. فعلى كل، هذه الصفة تستثنى، وإلا فما عداها من الصفات فإنه يشمله لفظ الكراهة أو الحكم بالكراهة. والحكم بالكراهة هنا كما هو معلوم إذا انعدمت الحاجة، أما إذا كان هناك حاجة فإن الكراهة تزول. قال المصنف رحمه الله: وافتراش ذراعيه ساجدا، أي نعم انتهى الوقت ما شاء الله. فيه إضافة يا أخوان أو فيه تعقيب أو استشكال؟ نعم. الالتفات سنة في كلا التسليمين، لكن الحنابلة عندهم أن الالتفات في التسليمة على اليسار يكون الالتفات فيها أقوى من الالتفات عن اليمين. مثلا ضابط الالتفات عن اليمين أن يرى بياض الخد، واضح؟ ضابط الالتفات عن اليسار أن يرى الوجه كاملا، بمعنى أنك تلتفت إلى اليسار أكثر من التفاتك إلى جهة اليمين. ويستدلون بحديث وارد في مثل هذا، وهو يحتاج إلى مراجعة من ناحية الثبوت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم، وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.